وعمري بيك هكمله. حسستني معاك بانتصار ولا كنت يوم اتخيله. همجدك انا للنهار وعمري بيك هكمله. انا في البداية كلمة ليك انا قلتها اني حياتي يا ربي ليك وهبتها. كل الحكاية حاجات كتير خسرتها انا الاول انسى اني عملتها عشان دي خسرتها. أنا الأول أنسى إني عملت.